السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من الدرس الثالث من برنامج اليوم الواحد الثامن، والكتاب المقروء فيه هو التوبيخ والتنبيه للحافظ أبي الشيخ الأصبهاني رحمه الله، فقد انتهى بنا البيان إلى حديث المؤمن للمؤمن كالبنيان. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ونفعنا بعلومهما: أخبرنا أحمد بن الحسين قال حدثنا علي بن المديني. صادف هذه الحذاء، أحمد بن الحسين الحذاء. نعم. أحسن الله عليكم. قال أخبرنا أحمد بن الحسين الحذاء قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث بريد بن عبد الله به، وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، ليس في شيء من طرقه المرصوص، فما في بعض التأليف من ذكر هذه الزيادة لا أصل له، وإنما الحديث: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومن لطائف الاتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الدين كله بالبناء، وذلك في حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، فجعل الإسلام كالبناء الذي يقوم على خمسة أركان. وشبه في هذا الحديث حال المؤمنين الداخلين في الإسلام بالبنيان يشد بعضه بعضا، لأن البنيان من أقوى ما تعرفه العرب من الأشياء التي كانت في حياتها، فمثل لهم تقريبا لأذهانهم وتعظيما لشأن هذا الدين ومن يدخل فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم يشد بعضه بعضا إشارة إلى قيام بعضهم بشأن بعض، فإن المؤمنين لا تقوم لهم قائمة إلا بالتعاون على البر والتقوى، ولذلك أمروا به كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. والناس طرا لا تستقيم حياتهم إلا باجتماعهم، ولذلك قال الفلاسفة: الإنسان مدني بالطبع، أي مفتقر إلى غيره في إقامة حياته. وبسط هذه القاعدة ابن خلدون في مقدمته، وبنى كثيرا من كلامه عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن أبي رافع عن محمد بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حقا على المؤمنين أن يتوجع بعضهم لبعض كما يألم الجسد للرأس. هذا مرسل ساقط الإسناد، فإن محمد بن كعب هو القراضي، أحد صغار التابعين، والإسناد إليه ضعيف. ويغني عن هذا الحديث في توجع المسلمين بعضهم لبعض ما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وعند الطبراني في مكارم الأخلاق لما ذكر هذا الحديث قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسألته عنه فقال: حديث صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني ابن لهيعة عن محمد بن زيد بن مهاجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة أخيه كمنزلة اليدين، لا غنى لأحدهما عن الأخرى. قوله رحمه الله تعالى قال حدثني ابن لهيعة أي بالإسناد المتقدم، فإنه تركه اختصارا فهو ليس معلقا بل هو موصول بالسند المتقدم. وعلامة هذا الجنس عند المحدثين أن يكون أحد الرواة المذكورين في الإسناد الثاني متقدم الذكر في الإسناد الأول، والبخاري يصنع هذا، فهذا الإسناد مروي بالإسناد المتقدم وهو إسناد ضعيف، كما أنه مرسل، فمحمد بن زياد بن مهاجر ليس صحابيا. والجملة الأولى ستأتي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: المؤمن مرآة المؤمن. وأما الزيادة في الجملة الثانية في قوله كمنزلة اليدين لا غنى لأحدهما عن الأخرى، فهذه لا تعرف في شيء من الأحاديث الصحيحة، فقد أخذ هذا المعنى أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى فقال: المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقع الوسخ إلا بشيء من التخشين. وجماعة من المتكلمين في أبواب الرقائق والسلوك من المتأخرين كأبي طالب المكي وأبي حامد الغزالي وأبي العباس بن تيمية وأبي عبد الله بن القيم وأبي الفرج ابن رجب يبنون كلاما لهم على أحاديث ضعيفة يصيرونها إنشاء من عندهم، وهذا من أحسن المآخذ في بيان الحق، فإن الأحاديث الضعيفة إذا كانت معانيها صحيحة لا تطرح وقد تحول فتجعل من كلام العالم، كهذا الأخذ الذي أخذه أبو العباس بن تيمية من هذا الحديث، وهذا يوجد عند الشعراء والأدباء كثيرا، فإنهم يقتبسون من مقالات العرب وينتحلون من أشعارهم ويغيرون في معانيها، فهو أمر سائغ. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الرحمن بن الحسن قال حدثنا إسحاق بن وهب قال حدثنا يعقوب الزهري قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن وليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يعقوب: وحدثنا أبو مالك الهذلي عن محمد بن عمار عن شريك بن أبي نمر عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن. هذا الحديث إسناده ضعيف، وقد أسنده المصنف من طريقين مخرجهما يعقوب، ينتهي إسناد أحدهما إلى أبي هريرة وينتهي إسناد الآخر إلى أنس بن مالك، وإسناده ضعيف. وحديث أبي هريرة روي من وجه آخر عند أبي داود وغيره من حديث كثير بن زيد عن وليد بن رباح عن أبي هريرة، وإسناد أبي داود إسناد حسن. فهذا الحديث وهو حديث المؤمن مرآة المؤمن من الأحاديث الحسان، ومعنى كونه مرآة له هو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالمرآة حقيقتها القيام بالنصح، فالمؤمن الذي ينصح للمؤمنين هو مرآة لهم، فإنه إذا رأى شيئا أحسنوا فيه مدحهم وأثنى عليهم، وإذا رأى شيئا أساءوا فيه دلهم على الخير وحذرهم من الشر الذي هم فيه. وهذا الخلق من كمال تواد المسلمين وتراحمهم وتعاطفهم، فإن الإسلام دين قائم على الجماعة ومعظم لأمر الاجتماع خلافا للجاهلية التي كان أهلها يعظمون الفرقة ويطلب كل أحد منهم عيب أخيه وسلبه، فجاء الإسلام بإبطال هذا، وأبدى النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد في بيان الأحاديث الحاثة على الاجتماع والتعاون والتناصح بين المؤمنين، ومن جملتها هذا الحديث الحسن. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني خالد بن حميد عن خالد بن يزيد عن سليمان بن راشد عن عبد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة قال المؤمن مرآة المؤمن إذا رأى فيه عيبا أصلحه. هذا الأثر رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث عبد الله بن وهب به وإسناده حسن، وفيه تفسير بعض معنى المؤمن مرآة المؤمن الذي تقدم، فإن منه كما ذكر راويه أبو هريرة إذا رأى فيه عيبا أصلحه، وليس منتهى كون المؤمن مرآة لأخيه هو هذا، بل إذا رأى فيه خيرا مدحه وحثه عليه، وإذا رأى فيه عيبا حذره منه وسعى في إصلاحه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا عبيد الله بن شميت قال سمعت السختياني يقول لا يقبل لرجل حتى تكون فيه خصمتان. عندك الأثر هذا عن أيوب يقول إيش؟ لا ينبل الرجل، لا ينبل من النبل، هذا غلط من أخطائه ما في قراءة المخطوط، لا ينبل الرجل من النبل يعني. نعم. أحسن الله إليكم. قال لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان، العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عما يكون منهم. هذا أثر معروف عن أيوب السختياني وإسناده حسن، وهذا التصحيح فيه شهير، فإن أكثر الكتب التي مر علي فيها هذا الأثر تصحفه إلى هذا، وهو غلط، وإنما هو لا ينبل الرجل، والتصحيح قد يشيع حتى يصير صوابا ككلمة أبي عاصم النبيل معرفة الرجال نصف الحديث ومعرفة معادي الحديث نصف الحديث، فإنها تصحفت في كثير من الكتب إلى معاني الحديث وجعلوها دليلا على الفقه في الحديث، وليست كذلك. والمقصود أن الصواب في هذا الأثر وإن كان خطأه شهيرا، لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان، أي لا يكون نبيلا شريفا ذا مقام حتى تجتمع فيه خصلتان أي صفتان، إحداهما العفة عما في أيدي الناس أي قطع الطمع واليأس مما في أيدي الناس من الدنيا، والأخرى التجاوز عما يكون منهم بالصفح عن خطئهم وغلطهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا سعيد بن عمر قال حدثنا بقية عن حريز بن عثمان الرحبي عن وهب بن منبه أنه قال أخبر الحاسد أنه مثل ما قرأ له حريز بن عثمان الرحبي خلافا للضبط هنا. نعم. عن وهب بن منبه أنه قال أخبر الحاسد أنه لم يرض بقضاء الله عز وجل. هذا الحديث إسناده صالح في مثل هذا، فإن بقية وإن كان مدلسا إلا أن مثل هذه الأخبار مما يحتمل فيها حديثهم، فإن المدلس الأصل في حديثه كونه على السواء ما لم يتبين تدليسه أو يفحش منه ذلك، وبقية ممن كثر تدليسه، إلا أنه يتشدد في التعليل به في المرفوعات، وأما ما ينقل عن التابعين وأتباع التابعين ولا سيما في أبواب الرقائق والسلوك فمثل هذا لا يتشدد في نقله، كما هو مذهب كبار الحفاظ كعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. ومعنى قول وهب بن منبه أخبر الحاسد أنه لم يرضى بقضاء الله عز وجل، لأن حقيقة الحسد كما تقدمت هي كراهية وصول النعمة إلى أحد من الخلق، وذلك واقع بقدر الله وقضائه، والحاسد الذي لم يقنع بهذا متسخط على قدر الله منازع لقضائه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم قال حدثنا سعيد قال حدثنا بقية عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد أو راشد بن سعد عن عبد الله بن مسعود أنه قال اعلموا أن من حسد عبدا على ما أعطي فقد أغضب الذي أعطاه وهو الله عز وجل. إسناد هذا الموقوف ضعيف لانقطاعه، وحديث الشاميين يكثر فيه الإرسال أي الانقطاع بين التابعين والصحابة، كما ذكر ذلك أبو الفرج ابن رجب في فتح الباري، وهذا من جملتهم، فإن شريحا وراشدا كثيرا الإرسال عن الصحابة وهما لم يسمع من عبد الله بن مسعود. ومعنى ما جاء في هذا الأثر فقد أغضب الذي أعطاه، لأنه اعترض على قضائه وقدره، فإن الذي قسم المعيشة بين الخلق هو الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فالذي يحسد أحدا على ما عنده من النعمة معترض على قضاء الله عز وجل في قسمته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن أحمد بن معدان قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا أبي عن ابن عجلان عن وافد بن سلامة عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذا الحديث إسناده ضعيف، ورواه ابن ماجه من وجه آخر لا يصح، وروي من حديث جماعة آخرين من الصحابة لا يثبت منها شيء، فالرواية في هذا الباب ضعيفة واهية لا تتقوى بمجموعها. وفي هذا الحديث لو صح تعظيم مغبة الحسن وعظيم شرره، وأنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وأكل النار الحطب فيه تشبيه من جهتين، إحداهما أنها تأتي عليها جميعا، فالنار إذا أوقدت في الحطب أتت عليه، والأخرى سرعة ذلك، فإن النار إذا أخذت في طرف الحطب وإذا هي قد بلغت طرفه الآخر، فكذلك يكون الحسد آكلا للحسنات على هذا النحو، فهو يأتي عليها جميعا بسرعة عظيمة. وهذا الحال ولو لم يثبت الحديث، وهذه الحال ولو لم يثبت الحديث، هو الأصل في ذنوب القلوب، فإن ذنوب القلوب أعظم وبالا وأشد عذابا من ذنوب الأبدان. ومن حكمة الشريعة أن ذنوب الأبدان رتبت عليها الحدود والعقوبات، وأما ذنوب القلوب فإنه تجعل عقوبتها في الآخرة، وإنما كانت كذلك لعظمها، فإن ذنوب القلوب عظيمة ولا يطهرها إن لم يتب العبد منها إلا النار، كما قال جماعة من السلف وأخذ هذا المعنى ابن القيم: إنما جعلت النار لإذابة القلوب القاسية، فالقلوب القاسية المليئة بذنوب القلب كالحسد والغل والغش والخديعة والمكر والحيلة لا ينتفي عنها النجس إلا بإحراقها بالنار، بخلاف من أصاب ذنبا من ذنوب الأبدان كالسرقة أو الزنا أو غير ذلك فإنه يعاقب بعقوبة ظاهرة هي الحدود المذكورة، وأسرار التشريع باهرة جليلة، ومن جملتها هذه النقطة التي ذكرتها لك في تفريق الشريعة بين ذنوب القلب والبدن في العقوبات المرتبة عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن الحسن قال حدثنا إسحاق بن وهب العلاف قال حدثنا يعقوب الزهري قال حدثنا ابن أبي فديك عن عيسى بن أبي عيسى عن الشعبي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذا الحديث تقدم من رواية أنس بإسناد آخر، وهذا هو الوجه الذي رواه منه ابن ماجه، إلا أنه وقع فيه عن عيسى بن أبي عيسى عن أبي الزناد عن أنس بن مالك، فعيسى بن أبي عيسى الحناط ضعيف جدا، وقد اضطرب في هذا الحديث، فلا يثبت هذا الوجه، ولا يكون مقويا للسند المتقدم لشدة ضعفه، وروي له شاهد من حديث أبي هريرة بسند لا يصح عند أبي داود، والحديث لا يتقوى بمجموع طرقه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يونس قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: سبعة وقتهم الله وقدرتهم نفسه بكسر الذال وقدرتهم نفسه. أحسن الله إليكم. وقدرتهم نفسه وميزهم من خلقه القتالون والمستكبرون الذين إذا دعوا إلى الله وأمره كانوا بطاء وإذا دعوا إلى الشيطان وأمره كانوا سراعا والذين يستخفون بأيمانهم والذين يكنزون البغضاء لإخوانهم في صدورهم فإذا لقوهم تخلقوا لهم والمشاؤون بالنمم والمفرقون بين الأحبة والباغون البراء العنت. هذا الأثر في إسناده ضعف يحتمل لولا ما جاء في بعض ألفاظه من نكرة، فإن محمد ابن كثير المصيصي فيه ضعف يسير، إلا أنه جاء بهذا المتن وفيه نكرة، ولولا النكرة لاحتمل منه ذلك، وآثار الشاميين فيها مثل هذه النكرة، لأنهم كانوا يأخذون عن أهل الكتاب، فإن أهل الكتاب كانوا في الشام أكثر منهم في غيرها، فدخلت النكرة إلى حديثهم، بل تفرد أهل الشام بشيء من أفعال التعظيم لا تعرف عن غيرهم، لعلهم أخذوها عمن كان يعظم ذلك من أهل الكتاب، كتعظيمهم لليلة النصف من شعبان، فإن تعظيم ليلة النصف من شعبان بالقيام فيها بالصلاة إنما أثر عن خالد بن معدان وجماعة من الشاميين، ولا يصح فيه حديث، والأحاديث التي قواها بعض أهل العلم إنما هي في عظمة الليلة من جهة مغفرة الله للخلق، وأما الأحاديث المروية في الصلاة فيها فهي باطلة لا تصح، وإنما هذا شيء كما سلف كأنه دخل عليهم من أهل الكتاب، وذلك واقع في الأثار المنقولة عنهم كهذا الأثر، فكأنه مأخوذ عن أهل الكتاب، والمقت من صفات الله عز وجل. وأما التقذر فإنه لا يعرف في صفات الله سبحانه وتعالى لا في القرآن ولا في السنة، فهذا الأثر أثر تلوح عليه لوائح كونه من كلام أهل الكتاب، وما فيه من ما يخالف النقل الصحيح عندنا من وصف الله مطرح لا يؤبه به. ومعنى قوله والذين يستخفون بأيمانهم أي الذين لا يبالون باليمين إذا حلفوا، ومعنى قوله والذين يكنزون البغضاء لإخوانهم في صدورهم أي الذين يضبرون البغض في قلوبهم، ومعنى قوله المشاؤون بالنمم أي بالنميمة وهي القالة المفرقة بين الناس، ومعنى قوله الباغون البراء العنت أي الذين يبتغون رمي البراء من الخلق بالعنت، والعنت هو المشقة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ورواه عبدان وعمر بن مصفى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن عفان. هذا الصواب حدثنا عبدان قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا يحيى بن سعيد، هكذا رواه قوام السنة في كتاب الترغيب والترهيب عن شيخه أبي الشيخ الأصبهاني، فالنسخة التي بأيدينا وقع فيها تطبيع تصويبه من كتاب قوام السنة الأصبهاني وهو كتاب الترغيب، وقوام السنة الأصبهاني أحد الرواة عن أبي الشيخ، وقد أسند هذا الحديث من طريقه، فقال حدثنا أبو الشيخ قال حدثنا عبدان قال حدثنا محمد صفا قال حدثنا يحيى ابن سعيد به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن عبد الرحمن عن مسلم بن مشكم أبي عبيد الله عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستة في الأعمال يبغضها الله فذكره. هذا الحديث كما سلف أخرجه قوام السنة الأصبهاني من طريق شيخه أبي الشيخ الأصبهاني وإسناده ضعيف ولا يثبت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شيبان وأبو معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد بن هشام عن الزبير بن العوام قال قال النبي صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء والبغضاء هي حالقة الدين لا حالقة الشعر. هذا الحديث رواه الترمذي من حديث يعيش بن الوليد إلا أنه وقع فيه أن شيخه مولى لآل الزبير فرواه الترمذي من حديث يعيش عن مولى لآل الزبير عن الزبير وهذا هو المحفوظ فيه فإسناده ضعيف لجهالة مولى الزبير وروي من وجوه لا تصح. والمحفوظ في هذا الباب أحسنه ما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة. وذكر الترمذي تفسير سوء ذات البين بأنها العداوة والبغضاء. وقد رواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق بلفظ إياكم والبغضة فإنها الحالقة. والبغضة هي سوء ذات البين أي البغضاء التي تكون بينكم. وقوله هي حالقة الدين أي الذي تذهب به وتزيله عنكم لا حلقة الشعر. وحلق الدين أعظم من حلق الشعر لأن الناس إذا فسد دينهم فإن رقب الصدع مما يشق. واعتبر هذا في تاريخ المسلمين تجد أن المسلمين الذين كانت يدهم واحدة في تدبير دينهم ودنياهم إذا انفرط نظامهم صعب التئامه بعد ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا إسحاق بن وهب قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام بن الدستوائي عن يحيى قال حدثني يعيش أن مولى لآل الزبير حدثه أن الزبير حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا هو المحفوظ كما سلف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الوهاب بن زكريا قال حدثنا الحسين قال حدثنا أبو مسلم عن الأعمش عن يزيد بن قاشي عن الحسن أن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كاد الحسن أن يسبق القدر. هذا الحديث روي من وجوه عن يزيد الرقاشي منها روايته عن الحسن عن أنس ومنها روايته عن أنس نفسه. ويزيد الرقاشي من أصحاب أنس بن مالك إلا أنه أحد الضعفاء الراوين عنه فهذا الحديث حديث ضعيف وروي له شواهد إلا أنها لا تصح. ومعنى كاد الحسد أن يسبق القدر أي كاد أن يكون اعتقاد الحاسد سابقا لما يؤمن به من القدر فكأنه غلب حسده على إيمانه بقدر الله سبحانه وتعالى فهو ينازع قدر الله عز وجل بما يجري في قلبه من الحسد لغيره فكأن إيمانه بالقدر تأخر حتى أوشك أن يسبقه حسده. وليس معنى هذا الحديث كما يفهمه العامة أن الحسد يسبق في تأثيره تقدير الله سبحانه وتعالى، فإن هذا معنى لا قائل به من أهل العلم، وإنما معنى الحديث كما ذكره من القدامى الكلابادي رحمه الله ثم ذكره غيره هو على الوجه الذي ذكرناه، وهو أن ما يجري في قلب الحاسد من كراهية وصول النعمة لغيره يكاد أن يغلب إيمانه بقدر الله عز وجل وقضائه فيسبقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن إسحاق الجوهري قال حدثنا ابن الحريش قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كاد الحسد أن يغلب القدر، وكادت الفاقة أن تكون كفرا. هذا من الوجوه التي ذكرناها أن بعض الرواة جعله من حديث يزيد عن أنس، وكلا الوجهين ضعيف، ومعنى قوله وكادت الفاقة أي الحاجة أن تكون كفرا، لأنها تحمل صاحبها على الاعتراض على القدر، فهو يتسخط حكم الله عز وجل في قسمة رزقه ويعترض على ذلك، ومثل هذا مما قد يفضي بالعبد إلى الكفر عياذا بالله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يوسف بن عطية عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كاد الحسد أن يغلب القدر. هذا مرسل إسناده ضعيف جدا، والمحفوظ في الرواية من حديث البصريين هو ما تقدم من رواية يزيد الرقاشي عن أنس، وإسنادها ضعيف، وأنس بن مالك مما يخطئ رواة البصرة في حديثه، فإن منهم من يجعل مراسل الحسن موصولة من حديث أنس بن مالك فيرويها عن الحسن عن أنس، ومنهم من يجعلها من رواية يزيد الرقاشي عن أنس ويعدل عن مرسل الحسن، وهذا من تخليط البصريين في حديثه رضي الله عنه. وأنس بن مالك تأخر وكثر حديثه وروى عنه أناس كثير. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن محمد بن يعقوب قال حدثنا قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا عبد السلام بن سليمان أبو همام قال حدثنا عبد الله بن زياد الفرافصي قال بينما عبد الملك بن مروان يطوف بالكعبة وحلق رأسه وسوده بالمسك وله مشية منكرة وخيلاء وهو يخطر بيده فأبصره رجل من وهو يخطر بيده فأبصره رجل من المهاجرين فغاضه ذلك فنهض إليه وأخذ بيده وقال: يا أمير المؤمنين، إن أول الخلق دخولا جهنم أهل الكبر، ثم أهل الحرص، ثم أهل الحسد، ثم أهل البغي، حتى عرف ذلك في وجهه. فقال: يا أمير المؤمنين، أتيتك به من كتاب الله عز وجل، إن الله يقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، فهو أول الخلق دخولا جهنم، ثم أبوك آدم حمله الحرص على أكل الشجرة، ثم ابني آدم قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فقتله حسدا، ثم قارون خرج على موسى في زينته فبغى عليه قال: فكأنه كلمه بكلمة ذهبت عني. هذا الخبر إسناده ضعيف وفيه نكرة، فإن المهاجرين أهل أدب وعفة في ألسنتهم، ولا يتصور من أحدهم أن يقرن ذكر آدم عليه الصلاة والسلام بمن ضل من ذريته من أبنائه وقارون، ففي ذلك نوع تنقص لنبي الله آدم عليه الصلاة والسلام، فتصحيح هذا الأثر بعيد، ومعنى قوله وهو يخطر بيده أن يحركها مشرفا لها رافعا لها تائها في مشيته متبخترا. ومعنى قوله رجل من المهاجرين أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه اللفظة مجعولة للدلالة عليهم. ومعنى قوله حتى عرف ذلك بالبناء للمجهول أي عرفت كراهيته لكلامه الذي قال له، فتغير وجه عبد الملك من مقالة الرجل، وهذه الجملة مما يعبر بها للدلالة على تغير الوجه، فيقال حتى عرف ذلك في وجهه أي بما لحقه من تغير. ومنه في حديث جبير بن مطعم عند أبي داود حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي عرفت الكراهية بتغير وجوههم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا سفيان عن منصور شيبان قال حدثنا شيبان تصحيح. أحسن الله إليكم. قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن جنادة بن أبي أمية قال إن أول خطية كانت الحسد حسد إبليس آدم أن يسجد له فحمله الحسد على المعصية. هذا الأثر إسناده صحيح، وفيه تعظيم خطر الحسد، وهو أنه أول خطية عصي الله سبحانه وتعالى بها لما حسد إبليس آدم، فإن الله عز وجل أمره أن يسجد لآدم فحمله الحسد لآدم على ما وهبه الله عز وجل من مقام كريم على أن يعصي الله سبحانه وتعالى فأبى واستكبر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أحمد بن أسباط قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا روح قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد قال قلت للحسن يا أبا سعيد هل يحسد المؤمن أحسن الله هل يحسد المؤمن؟ فقال ما أنساك بني يعقوب لا أبا لك حيث حسدوا يوسف. قال نعم ولكن ضم الحسد في صدرك فإنه لا يضرك ما لم يعد لسانك أو تعمل به يدك. ولكن عندك النسخة غم لا ضم ولكن ضم الحسد في صدرك من الضم يعني ولكن ضم أعد ولكن ضم الحسد في صدرك فإنه لا يضرك ما لم يعد لسانك أو تعمل به يدك. هذا الأثر إسناده صحيح، وقول الحسن البصري ما أنساك بني يعقوب أي أنهم أهل إيمان فهم أبناء نبي في كنفه، ووقع منهم الحسد لأخيهم يوسف عليه الصلاة والسلام، وقد اختلف أهل العلم في أبناء يعقوب هل هم أنبياء أم أناس صالحون، وقع منهم ما وقع، والصحيح من القولين أن أبناء يعقوب سوى يوسف ليسوا بأنبياء، وإنما النبي منهم هو يوسف عليه الصلاة والسلام، وأما بقية إخوانه فهم من جملة الصالحين. والأسباط المذكورة في القرآن يراد بها بطون بني إسرائيل، فإن بطون بني إسرائيل كانت فيها أنبياء، فما ذكر من القرآن من الآية في ذلك ففيه إشارة إلى الأنبياء الذين كانوا في الأسباط أي في بطون بني إسرائيل. ومعنى قول الحسن ولكن ضم الحسد في صدرك أي أبقه في صدرك، فإنه لا يضرك ما لم يعد لسانك أو تعمل به يدك أي ما لم يتجاوز ذلك بالعمل، بجريانه على اللسان أو على الأركان. ويؤثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه كان يقول: ما خلا جسد من حسد، ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. فهو من الطبائع التي طبع الله سبحانه وتعالى الخلق عليها، فيحتاج العبد إلى المجاهدة في إذهابه من نفسه وعدم خروج أثره على لسانه أو فعله. وأكثر ما يكون الحسد بين المشتركين في الصنعة الواحدة، فإن الإنسان إنما يحسد من يشاركه في شيء دون من كان خلوا من المشاركة. وأكثر ما يكون الحسد بين المشتركين في من يسعون في اشتراكهم إلى طاعة الله عز وجل، فإن الشيطان ينصب لهم حبائل الكيد بإيقاع الحسد بينهم لتفريقهم. ولذلك يوجد الحسد في المنتسبين إلى العلم أكثر من غيرهم، لأن العلم هو أشد شيء على الشيطان، والشيطان يروم أن ينصب لطلابه حبائل الكيد بالحسد ليفرقهم. ومن مأثوره القول: بيع الحسد في السوق فاشتراه العلماء. وهذا القول مع شهرته عند أرباب السلوك وأحوال النفوس ففيه نظر، فإن هذا حال العلماء الناقصين، وأما العلماء الكاملون فإنهم لا يرفعون إليه رأسا ويستعيذون بالله سبحانه وتعالى عند والده، ويتعاهدون أنفسهم بتطهير قلوبهم من آثاره. وينبغي أن يدمن طالب العلم المحاسبة لنفسه في أمر الحسد، وأن لا يتجارى به كيد الشيطان، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قسم هذه المواهب بين الخلق، ومن رزقه الله عز وجل تطهير قلبه فإن الله عز وجل يغدق عليه بفيض فضله. فإن من أعظم وجوه استجداء فضل الله سبحانه وتعالى طهارة القلب، فإن الله إذا علم طهارة قلب العبد رزقه ما يؤمله ويرجوه. وأما القلب الفاسد فإنه يحرم من ذلك، ولذلك فإن القلوب الطاهرة يكون جزاؤها الجنة، كما في حديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجة بسند قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأصحاب الجنة؟ إن أصحاب الجنة كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: هذا صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي الذي لا خذل فيه ولا حسد. فالسعيد من كان قلبه مخموما لا ينطوي على شيء من هذه النجاسات. والعاقل يعلم أن ما وهبه فلان أو فلان ليس بمحض قدرته، وإنما هو عطاء الله عز وجل له. وحسدك إياه لا ينفعك، وإنما ينفعك أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يهبك كما وهبه بل فوق ما وهبه. وإذا صدقت الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يصدقك ويكرمك فوق ما تؤمله. وقل أن يرتفع في صنعة العلم أحد إلا من كان طاهر القلب، كما قال الأوزاعي: لا يرتفع في هذه الصنعة إلا صادق، أي صادق في أمره كله. ومن جملة صدقه أن يكون طاهر القلب، لا يشتمل قلبه على حسد ولا غل ولا عتب ولا مطالبة لأحد الخلق، بل حاله كما قال أبو العباس بن تيمية الحفيد: العارف لا يطالب ولا يعاتب ولا يغالب. فهو لا يطالب الخلق بشيء، ولا يغالبهم في شيء، ولا يعاتبهم على شيء، لأن نظر قلبه هو إلى الله سبحانه وتعالى وليس نظره إلى الخلق. ومن اشتغل بالخلق شقي، ومن صرف نظر قلبه وقبلة وجهه عنهم رزق السعادة، فإن الخلق لا ينفعونه بل يصدونه عن الله سبحانه وتعالى. ومن هنا قال عبد الله بن عون رحمه الله تعالى: ذكر الله دواء وذكر الناس داء، وأنا أقول وذكر الناس شقاء، وأظنها أيضا مأثورة عن مكحول الشامي رحمه الله تعالى. فإن الذي يتعب قلبه بتتبع الناس فيما يحصلون وما يفعلون وما يقولون يشقى قلبه بهم، وقلبك لا ينبغي أن يكون ممتلئا إلا بمحاب الله عز وجل ومراضيه. ومن هنا جاء في بعض الآثار الإسرائيلية: القلب بيت الرب. والمعنى كما بينه أبو العباس بن تيمية وحفيده بالتلمدة أبو الفرج ابن رجب أنه لا ينبغي أن يكون فيه إلا ما يحبه الله سبحانه وتعالى، وأن لامتلاء القلب بمحاب الله عز وجل فإن ذلك يحتاج إلى علم سديد وعمر مديد وكمال إقبال على الله عز وجل. فإن الإنسان المديم للدوران مع أحكام الله عز وجل والتدبر في أمره ونهيه والتفكر في خلقه لا يزال وقته يتصرم في أمر عظيم، وكلما وصل إلى شيء منه علم أن وراءه ما هو أعظم منه. ولهذا فإن من عرف قدر العلم عرف أن الزمان لا يتسع له، ولكن الله عز وجل يقسم لخلقه ما يشاء منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الوزير الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي عبيدة عن الحسن أنه كان إذا أتى على هذه الآية: ومن شر حاسد إذا حسد، قال ابن آدم: إياك والحسد فإنه سلاح سوء من الشيطان شديد. قال ابن آدم، هذه من جملة ما تقدم، من جنس ما تقدم، فإن هذا من جملة الأثر، فكان ينبغي أن تدخل بين القوسين الصغيرين، فالحسن قال: ابن آدم إياك والحسد. نعم. ابن آدم إياك والحسد فإنه سلاح سوء من الشيطان شديد، إلا من وقاه الله شره، ولن يضرك إن شاء الله ما لم يسمع به إنسان. هذا الأثر بهذا الإسناد ضعيف جدا، والرواية المتقدمة عن الحسن تغني، وتقسيم الجمل ها هنا ليس مستقيما. فالجملة الثانية: فإنه سلاح سوء من الشيطان، ثم التي تليها: شديد إلا من وقاه الله شره. وأما وضع الفاصلة هنا فإنه غلط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. هذا الحديث ظاهر إسناده الصحة، وقد رواه النسائي بهذا التمام في سننه، إلا أن له علة، فإن هذه الجملة قطعة من حديث طويل رواه مسلم من حديث أبي إسحاق الفزاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ليست هذه الجملة فيه، فكأن محمد بن عجلان غلط فأدرجها من حديث آخر. وقد رواه حماد بن سلمة عن سهيل أيضا فذكرها، إلا أنه قال: الإيمان والشح، وحديث حماد أقوى من حديث محمد بن عجلان، إلا أن حديث حماد عن غير حميد وثابت وعلي بن زيد بن جدعان يقع فيه الغلط، وكأن هذا من جملته. فالمحفوظ والله أعلم رواية أبي إسحاق الفزاري عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع في النار مسلم وقاتله، الحديث عند مسلم وليس فيه هذه الجملة، فهذه الجملة مما دخل في حديث من حديث آخر، وهذه من طرائق التعليل، فإن من الرواة من يخطئ فيدخل لفظة في حديث من حديث آخر، فيأتي من ينظر إلى ظاهر الإسناد ويصححها، وإذا تطلب أصل الحديث وجد أن الحديث محفوظ من رواية الثقات ليست فيه هذه الجملة. وعلم علل الحديث هو أشرف علوم المحدثين كما قاله ابن كثير رحمه الله تعالى. فينبغي أن يحرص أخذ الحديث على أن يتمهر فيه، ولا يمكن التمهر في هذه الصنعة إلا بكثرة الحفظ وإدمان النظر في كتب العلل مع عدم الاستقلال والاستعجال ومراجعة أهل الفهم في هذه الصنعة. وسيأتي في موضع متقدم شفوف نظر المعلق على هذا الكتاب وليس ناشره، وهو الشيخ محمد بن عمرو عبد اللطيف رحمه الله تعالى، فإنه استوقف قلبه إسنادا عن التصحيح لرسوخ قدمه في العلل بخلاف ناشر الكتاب الذي حققه، مما يدل على أن علم العلل يحتاج إلى أن يكون عند الإنسان ملكة ذات حدث وتخمين يتوقف فيها عن تعليل الحديث، وقد يقف في قلبه مدة طويلة، فإن أبا حاتم الرازي بقي مستغربا حديثا مدة 40 سنة وكان يتوقف عن تغليطه لأن أحمد بن حنبل رواه، ثم لما دخل الشام وجمع حديث بعض الشاميين اطلع على خطأ الراوي، وكان متوقفا في ذلك لأجل أن أحمد رواه على الغلط، وليس هذا غلطا من أحمد، ولكن أحمد رواه كما حدث به على وجه الغلط. ولأجل عظمة هذا كان عبد الرحمن بن مهدي يقول: لأن أعرف علة حديث عندي أحب إلي من أن أروي حديثا ليس عندي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الوهاب بن زكريا قال حدثنا الحسين قال حدثنا أبو مسلم عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن الحسن عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغل والحسد يأكلان الحسنات كما تأكل النار الحطب. تقدم أن هذا الحديث لا يثبت من رواية أنس بن مالك، وقد خلط فيه الرواة، وروي مرسلا عن الحسن وهو أشبه من روايته موصولا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا الوليد بن أبان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سعد بن الصلت عن الأعمش عن الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كاد الفقر يكون كفرا وكاد الحسد يغلب القدر. حدثنا محمد بن العباس بن أيوب قال حدثنا بندار قال حدثنا عباد بن زكريا قال حدثنا عوف قال: وجدت في كتاب وهب بن منبه أن للحاسد 3 علامات: يتملق إلى شهد، ويغتاب إلى غاب، ويشمت بالمصيبة. هذا الأثر في إسناده من لم يعرف وهو عباد بن زكريا، إلا أن أبا نعيم الأصبهاني رواه في الحلية من وجه آخر، ففي مجموع الطريقين يكون هذا الأثر مندرجا في جملة الحسان. وعوف وعوف بن أبي جميلة الأعرابي. وقوله: وجدت في كتاب وهب بن منبه، وهب بن منبه أحد علماء أهل الكتاب من أهل اليمن الذين دخلوا في الإسلام، وهو من التابعين، فهذا من الأحاديث الإسرائيلية التي حفظت من كتب بني إسرائيل. ومعنى قوله أن للحاسد 3 علامات: يتملق إذا شهد، أي إذا لقي أحدا في عالم الشهادة أظهر له الود متملقا له متقربا منه، وإذا غاب عنه اغتابه كما قال: ويغتاب إذا غاب، وإذا نزلت به مصيبة فرح بها، وهذا معنى قوله ويشمت بالمصيبة، فإن الشماتة بالمصيبة هي الفرح بنزولها على من نزلت عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن محمد التاجر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم شاذان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن أبي رجاء عن الحسن في قوله: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. قال: هو الحسد. هذا الأثر عن الحسن رواه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن شعبة، وإسناده صحيح. والحسن له كلام حسن في تفسير كلام الله وفي أبواب الرقائق، وقد قال فيه محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين رحمه الله: إن كلامه يشبه كلام الأنبياء، ذكره الذهبي في سير إعلام النبلاء. وقد فسر الحسن البصري الحاجة المذكورة في قوله تعالى: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا بالحسد، وهي واحدة مما يوجد في الصدر، فكل شيء وجد في الصدر فإنه ينفى عنهم ولا يختص بالحسد، لكن الحسن ذكره لأنه من أعظم الأمور التي تكون في الصدور إذا وقع الإيتاء والإعطاء، فإنه إذا وقع لأحد عطاء وإيتاء حسده غيره، ولذلك فإن تخصيصه بالنفي لأجل عظمته. والسلف رحمهم الله تعالى قد يذكرون بعد بعض أفراد العام في تفسيرهم تنبيها لمقامه كهذا الأثر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن خلف بياض وكيع قال حدثنا محمد بن جعفر. عندك ايش؟ محمد بن خلف وكيع، ما في حدثنا، هي هو لقبه هذا محمد بن خلف، هذا وكيع صاحب كتاب القضاة. حدثنا محمد بن خلف وكيع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن خلف وكيع قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة ابن السكن. حدثنا يحيى ابن السكن. أحسن الله إليك. قال حدثنا يحيى بن السكن قال حدثنا شعبة عن محمد بن إسحاق عن عنقمة بن أبي عنقمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المؤمن ثلاث خصال: الطيرة والظن والحسد، فمخرجه من الطيرة أن لا يرجع، ومخرجه من الظن أن لا يحقق، ومخرجه من الحسد أن لا يبغي. هذا الحديث رواه أيضا ابن أبي الدنيا في ذم الحسد، وإسناده ضعيف، وروي من غير هذا الوجه، ولا يثبت أيضا، فالرواية في هذا الباب لا تثبت. وقوله فيه: في المؤمن ثلاث خصال، فيه نكرة، فإنها إذا كانت جبلة إنسانية لم ينبغي أن تذكر صفة للمؤمن، بل يقال فيها: في الإنسان ثلاث خصال، فإن هذا هو الموافق للحكمة النبوية. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مبني على الكمال في الحكمة في البيان، فقوله في المؤمن ثلاث خصال يفضي إلى انتقاص أهل الإيمان، وأما قول في الإنسان ثلاث خصال فيه إشارة إلى الجبلة الإنسانية، وهذا أولى، فإنه إذا ذكر الأمر الذي لا يتعلق بالدين فإنه يعزى إلى الجبلة الإنسانية، كما جاء في القرآن الكريم كقوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فإن الحكمة لا تقتضي أن يقال: يا أيها المؤمن ما غرك بربك الكريم، فإنها لا تناسب حال المؤمن. وكذلك هذا الحديث، ففي هذا اللفظ نكرة، وأهل الحديث بحمد الله لهم يد مبسوطة في تعليل المتون، لا كما يقوله المستشرقون وأذنابهم من أن أهل الحديث إنما يجرون على ظاهر الأسانيد، فإن هذه ليست صنعة العارفين بالحديث، بل كتب أهل الحديث مليئة بتعليل المتون، إلا أن الفهم في هذا الباب ليس لكل أحد، وإنما يصلح له في القرون الواحدة بعد الواحد، كما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب الرد على من خرج عن المذاهب الأربعة وفي شرح العلل. ولا ينبغي أن يبسط يده ويرسل لسانه في الكلام في هذا إلا من كان عنده نور في فهم معاني الشريعة ومقاصدها. وأما من لم يطل طلبه للعلم ولم يدمن اعتياد الأحاديث النبوية بكثرة النظر فيها فإنه لا ينبغي أن يجازف بهذا، وهذه آفة نشأت بأخرة، فإن المتأخرين لهم ضعف في باب العلل، ثم نبتت نابتة صارت تعلل بأوهام بيت العنكبوت، وهذا حال الناس، فإن الناس غالبا على طرفين، فتجد من هؤلاء من يتكلم في تعليل الآثار والأخبار ولا يفهم وجهها، كما قال بعضهم في حديث في أثر بكر بن عبد الله المزني ما سبب قاهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام وإنما بشيء وقر في القلب، فزعم أن هذا الأثر منكر لما ثبت أن أبا بكر كان أكثر الناس صلاة وصياما كما في حديث أيكم أصبح اليوم صائما إلى آخر الحديث، وكل ذلك يقول أبو بكر أنا، فإن هذا فهم عليل من ذهن كليل لمعنى هذا الأثر، فإن بكرا لم يقصد أن أبا بكر الصديق لم تكن له يد طولى في الصلاة وكثرة الصيام، وإنما أراد أن ينبه إلى الأمر الأعظم وهو ما وقر في القلب، وهذا من طرائق العرب في كلامها لإرادة الإعلام بعظمة أمر ما، فهو ينفي شيئا وإن كان متحقق الوجود ليصرف الأنظار إلى المقصود الأكبر. فلا ينبغي أن يجازف الإنسان بالتعليل، وإنما ينبغي أن ينظر كثيرا في متون الأحاديث النبوية ويحفظ كثيرا حتى يفهمها، فمثلا حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به إسناده ضعيف، وأما متنه ليس بمنكر، فإن الهوى قد يطلق على مجرد الميل، ومنه ما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أي فيما تميل إليه نفسك، وليس الهوى موضوعا للضلال فقط، نعم هو عظمه وأكثره ولكنه ليس خالصا فيه، بل قد يطلق الهوى ويراد به الميل. وفيه هذا الحديث عند عائشة، فإنه من المحال أن يكون معنى قول عائشة ما أرى ربك إلا يسارع في هواك إلا يسارع في إضلالك، فإن هذا من المحال حمل المعنى عليه، والمقصود أن طالب العلم ينبغي له أن يتوقع في هذا وألا يجازف، وأن يكثر من حفظ الأحاديث النبوية وقراءة كتب الرواية حتى يرزق معرفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويمتزج ذلك بلحمه، فإن للحديث نورا، فمن أدمن النظر في هذا النور ميزه، ومن لم تكن له مخلة منه فلا ينبغي له أن يبادر إلى مثل هذه الأمور، فإن هذه أمور عظام، والكلام في كلام الخلق أهون من الكلام في كلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ولا سيما فيما يتعلق بتعليل المتون ونقدها، ولذلك لا يصلح أن ينقدها إلا من كان مشاركا في علوم الشريعة، فأما من لا يحسن التفسير ولا العقيدة ولا الفقه ولا يفهم كلام السلف فإنه سيخبط خط عشواء، والمقصود براءة الذمة، فإن الكلمة التي ترسلها تسأل عنها، ومن حكم بشيء حكم عليه، وليس المقصود أن يحاكمك الناس فإن بساط الجهل ممدود، ولكن المقصود خوف العبد من حساب الله سبحانه وتعالى له كيف يتكلم بهذا الكلام في العلم، فإن إيقاف الله سبحانه وتعالى للعبد وسؤاله له عما أبداه من الكلام في العلم والدين أعظم من سؤال المخلوقين أو ردهم، ومن كان مدار رحى قلبه ملاحظة أمر الله عز وجل أفلح، ومن كان مشغولا بالظاهر مهتما بأن يتكلم في العلم فقط حتى يقال عالم أو حافظ أو فاهم فإنه خاسر، لأن هذا العلم عبادة، وإذا حولت لغير الله سبحانه وتعالى فإنها شنار وعار على صاحبها. ومن وقر في قلبه هذا المعنى عرف أن جلوسه في العلم تعلما وتعليما، وأن قراءته له ينبغي أن تكون عبادة لله سبحانه وتعالى، لا يرائي بها أحدا ولا يطلب من أحد مدحا وثناء، فإنه إذا بلغ هذه المرتبة جعل الله عز وجل له نورا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، كما قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: من لم يجعل الله له نورا لم تجده كثرة الكتب إلا ضلالا وحيرة. ومثله: من لم يجعل الله له نورا لم يجده كثرة التعلم والتعليم إلا حيرة وضلالا. والعلم إنما هو بحسب نور الله عز وجل الذي يفسح الله عز وجل به قلبك ويشرح له صدرك، فإن فتح لك هذا فاعلم أنك تفلح في العلم، وإذا كان نور الله سبحانه وتعالى محجوبا عن قلبك فأصلح حالك وأقم نفسك على الصراط السوي، فإنك إذا حاسبت نفسك وتبت لم تؤاخذ بما أسلفت، وإذا بقيت خبت. ولذلك مدح السلف رحمهم الله تعالى دوام المحاسبة، وكان منهم من يستحب أن يحاسب الإنسان نفسه في كل يوم. والمقصود من هذه الاستطرادة الإنباه إلى أن الجملة التي صدر بها الحديث معلة من جهة المتن، فهذه جبلات إنسانية لا تخص بالمؤمنين، وقد ذكر فيها أن مخرج من وقع في الطيرة أن لا يرجع، أي أن لا يرجع عما عزم عليه، ومخرجه من الظن أن لا يحقق، أي أن لا يطلب معرفة الأمر على ما هو عليه، ومخرجه من الحسد أن لا يبغي، أي أن لا يتجاوز بالاعتداء والبغي على من حسده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا ابن الجارود قال حدثنا أبو سيار قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش قال حدثنا أبي عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال حدث أبو بحرية عن ضمرة بن ثعلبة البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن تزالوا بخير ما لم تحاسدوا. هذا الحديث رواه الطبراني من حديث إسماعيل بن عياش به، ورجاله ثقات إلا أنه منقطع، وهذا من جنس ما سبق ذكره من حديث الشاميين، فإن شريحا كثير الإرسال. وقوله هاهنا حدث أبو بحرية دليل على أنه لم يسمعه منه وإنما أرسله عنه، فهو حديث منقطع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو العباس الجمال قال حدثنا إسماعيل بن يزيد قال حدثنا قتيبة بن مهران قال حدثنا أبو الصباح عن أبي هاشم عن رجل قد قرأ الكتب قال: إن إبليس لقي موسى فقال: إياك والحدة، فإني ألعب بصاحب الحدة كما يلعب الصبيان بالأكره، وإياك والحرص والحسد، فإن الحرص أخرج آدم من الجنة، والحسد أنزل ابنا له منزلة الأشقياء. عندك هكذا: كما يلعب الصبيان بالأكره. عندك نسخة كرة؟ أي نعم، هذا الصواب، الكرة. نعم. فإني ألعب بصاحب الحدة كما يلعب الصبيان بالكرة، وإياك والحرص والحسد، فإن الحرص أخرج آدم من الجنة، والحسد أنزل ابنا له منزلة الأشقياء. هذا الأثر إسناده ضعيف جدا، وهو من الأحاديث عن بني إسرائيل، فإنه من حديث أبي هاشم عن رجل قد قرأ الكتب، ومعنى قد قرأ الكتب أي كتب أهل الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عبد الصمد قال: سمعت فضيل يقول: ما أقل من يعد أمر الحسد ولو عد ما أقل من بعد من الحسد، هكذا صوابه. أحسن الله إليكم. يقول: ما أقل من بعد من الحسد ولو عري أحد عري ولو عري أحد ولو عري أحد عري إخوة يوسف. ودواء الحسد كتمانه، ودواء الطيرة أن يمضي، فإن الله عز وجل قال: طائركم معكم. هذا الأثر إسناده صحيح عن فضيل ابن عياض الناسك المشهور الثقة رحمه الله تعالى، وتقدم تقرير أن الحسد أمر ضامر في نفوس الخلق، ولذلك ابتلي به الصلحاء والفضلاء ومنهم إخوة يوسف، ثم ذكر أن دواء الحسد هو كتمانه، وأن دواء الطيرة أن يمضي، أي فيما أراد ولا يرجع عنه ولا يرجع عنه، ثم ذكر ما يوجب ذلك وهو قوله تعالى: طائركم معكم، أي قدركم الذي قدر الله سبحانه وتعالى معكم. فالطيرة بشيء لا تغير من قدر الله سبحانه وتعالى النافذ، وهذه الآية تذكر في إبطال الطيرة لا على إثبات أن طيرتكم معكم، ولكن المراد إثبات أن قدركم معكم، فالقدر الذي قدر الله عز وجل لكم ملازم لكم، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي قدره الذي قدرناه له ملازم له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن وستة قال حدثنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا أمية عن حسن عن يونس بن عبيد عن يونس بن عبيد قال: قال محمد بن سيرين: ما حسدت برا ولا فاجرا، إن يك برا فلن أحسده، وإن يك فاجرا فلن أحسده. هذا الأثر صحيح عن محمد بن سيرين، فقد ساقه ابن عبد البر من رواية الثقات عنه في كتاب التمهيد، ولا ريب أن هذا أمر عظيم، فإن ابن سيرين أخبر عن نفسه أنه لم يحسد أحدا، وهذا الأثر من جميل ما جعله الله عز وجل متفقا مع ما ذكرت لك، فإن ابن سيرين كان قد أوتي نورا في تأويل الرؤيا، ومثل هذا النور لم يكن إلا بمثل هذه الحال التي أخبر عن نفسه، فإن نفسه كانت طاهرة لم تضمر حسدا لا لبر ولا لفاجر، ففتح الله عز وجل لها فهما في أمر عظيم وهو تأويل الرؤيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن جعفر الجمال قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع قال: إنه مكتوب في الكتاب الأول: إن الحاسد ليس يطب بحسده إلا هو، وليس بضاد من حسد، وإن الحاسد ينقصه حسده، وإن المحسود إذا صبر نجاه صبره، إن الله عز وجل يقول: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا الأثر إسناده حسن، فإن في رواته ضعفا يحتمل منهم رواية مثل هذا الأثر، ومعنى قوله مكتوب في الكتاب الأول أي في الكتاب السابق، وهي كتب أهل الكتاب المتقدمة، ففيها أن الحاسد لا يضر بحسده إلا نفسه ولا يضر غيره، وإن الحاسد ينغصه حسده أي يكدر عليه عيشه، وإن المحسود إذا صبر نجاه صبره، فإن الصابرين مآلهم إلى الفوز، كما قال تعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فمن إحسانه تقواه ربه وصبره على أمره، فيجزيه الله سبحانه وتعالى بالأحسن من الجزاء، ومن ذلك تنجيته من كيد ومن ذلك إنجاؤه من كيد الكائدين. وفي المأثور من كلام الحسن البصري أنه كان يقول: ما أنصف شيء كالحسد، ضر الحاسد ولم يضر المحسود، فإن الحاسد يغلي قلبه بما يقع فيه، والمحسود في شغل عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو يحيى الرازي قال حدثنا سهم قال حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن مجاهد عن جنادة بن أبي أمية قال: كان يقال أول خطيئة كانت الحسد، حسد إبليس آدم أن يسجد له حين أمر فحمله الحسد على المعصية. تقدم هذا الأثر من وجه آخر عن منصور وإسناده صحيح كما سلف، وتقدم أن ما يقع في كلام التابعين ومن بعدهم كان يقال يشار به إلى الرفع. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سلم بن عصام قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا مالك بن شعيب قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. هذا الحديث مخرج في صحيح مسلم من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وفيه بيان ما يحصل به التحاب وطهارة النفوس وهو إفشاء السلام. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالله في أوله تعظيما له، فإن القسم لا يكون إلا على المعظمات، فما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم، ولذلك قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أي حتى يحب بعضكم بعضا، ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وإفشاء السلام أي نشره وإشاعته. والإيمان المذكور هنا هو الإيمان الكامل، أي لا تؤمنوا إيمانا كاملا حتى تحابوا، ومن آمن إيمانا كاملا تاما فإنه من أهل الجنة، فإنما جعلت الجنة للمؤمنين. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما أمر به صلى الله عليه وسلم المسلم من ترك غيبة أخيه واتباع عورته وما أوعد في ذلك. هذه الترجمة عقدها المصنف على معنى الأمر، وليس في الأحاديث إلا التحذير والنهي عن ضد ذلك، لكن لما كان النهي عن ذلك يتضمن الأمر بضده جعل المصنف الترجمة على الأمر، لأن الأمر أعظم من النهي، وهذا نظير ما تقدم منه. وقوله وما أوعد في ذلك يعني من العقوبة والجزاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي قال حدثنا إسماعيل بن توبة قال حدثنا مصعب بن سلام قال حدثنا حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن البراء بن عازم قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق في بيوتها أو في خلولها، ثم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه وهو في جوف بيته. هذا الحديث رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث حمزة الزيات به، وحمزة صدوق له أوهام، ومثله لا يحتمل تفرده عن أبي إسحاق السبيعي، فإن أبا إسحاق له رواة ثقات وهو كثير الحديث، وقد روى عنه من الأكابر شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري، ولم يأتي عنه بهذا الحديث، فهذا الحديث من رواية البراء لا يصح، وإن كان متنه ثابتا من حديث أبي برزة الأسلمي كما سيأتي فيما يستقبل، فالعمدة في معناه وقبوله ما سيأتي من حديث أبي برزة. وقوله فيه حتى أسمع العواتق في بيوتها أو في خدورها، أي رفع صوته بالخطبة حتى سمعت النساء في البيوت، وفي ذلك دليل على تعظيم المذكور، لأن رفع الصوت بالشيء دليل على أهميته. وقوله فيه يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه، وكقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فلم يخلص الإيمان إلى قلوبهم، وإنما هو جار على ألسنتهم. وهؤلاء يقع منهم الخطأ والخلل، ولذلك جعل هذا من حالهم، فالنقص إنما يصلح لأهله، وهذا مما يشهد للنكرة التي ذكرت لك في الحديث المتقدم في المؤمن ثلاث خصال، فإن هذا الحديث نفي أن تكون هذه الخصال لأهل الإيمان الخالص، وإنما لمن يدعي الإيمان ممن هو مسلم لكن ليس مؤمنا الإيمان الكامل. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم محذرا وقال لا تغتابوا المسلمين، فنهاهم عن الغيبة، ثم قال ولا تتبعوا عوراتهم. والعورة اسم لكل ما يسوء الإنسان كشفه، فأي شيء يسوء صاحبه أن ينكشف ويعرف عنه فهو عورة له، ومن ذلك عورته المعروفة في بدنه، إلا أن العورة لا تنحصر فيها، بل كل ما ساءه يسمى عورة. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن تتبع عورات المؤمنين، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح وهو في جوف بيته، وهذا من أعظم العقوبة، فإن الله عز وجل يجعل جزاءه من جنس عمله، وهذا من كمال عدل الله عز وجل وتمام حكمه وقوة سلطانه، فإنه يجازي العبد بمثل ما سعى فيه. وأعظم الفضيحة فضيحة رب العالمين، فإن من يفضحه الله لا تستر فضيحته، وأما من يفضحه الخلق فإن الناس قد ينسون فضيحته مع الأيام، وربما انتقل من بلد إلى بلد فنسي الناس أمره، وأما من أظهر الله عز وجل فضيحته فإنها باقية إلى يوم الدين، وإن الله عز وجل يجعل له ذكرا باقيا بالسوء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. انظر هذا فيما ذكره الله عز وجل عن من هتف ستره كفرعون وهامان وقارون وغيرهم من الجبابرة العتاة من الكفرة الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن. نعم. سلام الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا علي بن رستم قال حدثنا أبو صالح البغدادي قال حدثنا أبو صالح البغدادي وحدثنا مصعب مثله قال حدثنا محمد بن صالح بن دريح قال حدثنا مسروق بن المرجبان قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته حتى يفضحه في بيته. هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي بكر بن عياش به، وإسناده حسن، ويروى من غير هذا الوجه عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فهو صحيح من حديث أبي برزة، فقد رواه جماعة من أصحاب الأعمش عنه بهذا الإسناد، فهو حديث صحيح وتقدم معناه. نعم. سلام الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا محمد بن هضيل عن الأعمش عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي برزة قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فرفع صوته حتى أسمع العواتق في أجواف قدورها، ثم قال يا معشر من تكلم بالإسلام ولم يخلص الإيمان إلى قلبه لا تلتمسوا عورات المسلمين، فإنه من التمس عورة أخيه التمس الله عورته ويفضحه ولو في جوف بيته. هكذا عندكم عن سعيد بن عبد الرحمن؟ ما عن الأعمش عن سعيد بن عبد الرحمن سعيد بن عبد الرحمن، هذا كما أشار المحقق أنه خطأ، وإنما الحديث معروف من حديث سعيد بن عبد الله، فلعله وقع فيه تصحيح، فإن الحديث تقدم من حديث الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج، وإسناده كما سلف صحيح وهو عند أبي داود. وقوله في هذا الحديث لا تلتمسوا هو بمعنى لا تتبعوا، فإن الالتماس هو التتبع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن جعفر جمال قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش وأخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو هارون الحداد قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا عمران بن وهب الطائي عن سعيد بن عبد الله مولى أبي برزة عن أبي برزة قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر. هذا الحديث هو طريق آخر لحديث أبي برزة المتقدم، لكنه روي من غير حديث الأعمش، فإن الذي سلف هو رواية الأعمش عن سعيد بن عبد الله، وهذا من رواية عمران بن وهب الطائي، وإسناد هذه الرواية ضعيف، والمحفوظ هو حديث الأعمش عن سعيد بن عبد الله. وقوله يا معشر اختصار للحديث، فإنه يشير بهذا إلى جملته التي تقدمت، ومثل هذا مما ينبغي أن يقال بعده الحديث وإن لم يكتب، فإن للمحدثين اصطلاحا يتصرفون به وإن لم يكتبوه، ومن جملة هذا أنه إذا ذكر طرف من الحديث فإنه يقال بعده وإن لم يكن مكتوبا الحديث، ليعرف أن له تتمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا يحيى بن أكثم قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن أوف بن دلهم عن نافع عن ابن عمر قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من يتبع عورة المسلمين يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. هذا الحديث رواه الترمذي من حديث يحيى بن أكثم به، ومثله لا يحتمل أن ينفرد به أوف بن دلهم عن نافع، فإن نافعا كثير الأصحاب والحديث، وقد تفرد أوف بن دلهم بهذا الحديث عنه، ففي صحته نظر من حديث ابن عمر، وقد تقدم من حديث أبي برزة. ومعنى قوله ولم يفض الإيمان إلى قلبه أي لم يخلص الإيمان إلى قلبه، ومعنى ولا تعيروهم أي لا تعيبوهم بما تنسبونه إليهم من قول أو فعل. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن وعبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا قدامة بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن شيبة الطائفي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته حتى يخرفها عليه في بطنه. حتى يخرقها عليه في بطن بيته. هذا الحديث من رواية ابن عباس لا يصح إسناده، وفيه نكرة، فإن الجملة الأخيرة لا تعرف بهذا اللفظ في أحاديث من سبق حتى الضعفاء، وإنما المعروف حتى يضحه ولو في بيته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا أبو تميلة عن رميح بن هلال عن ابن بويد الجرمي حدثنا سعيد بن محمد الجرمي أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا أبو تميلة عن رميح بن هلال عن ابن بريدة عن أبيه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوما ثم أقبل على الناس فقال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تذم المسلمين ولا تتبع عوراتهم فإنه من طلب عورته يهتك ستره وأبدى عورته ولو كان في جوف بيته. وإسناده ضعيف وقد رواه الطبراني في الكبير والأوسط بهذا الإسناد ولا يثبت من حديث بريدة رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن محمد بن علي قال حدثنا إسحاق بن أبي حمزة قال حدثنا الحارث بن مسلم الرازي قال حدثنا بحر السقة عن الزهري قال حدثني أبو إدريس عائد الله عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب بعضكم بعضا ولا يغتب بعضكم بعضا. هذا الحديث إسناده واهن وقد رويت الجملة الثانية منه عند البيهقي في معرفة السنن والآثار من حديث عبادة في قصة بيعتهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها في خبر البيعة منكر فإن حديث البيعة في الصحيحين وليس فيما أخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يغتب بعضكم بعضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن محمد بن علي قال حدثنا السري بن مهران قال حدثنا أبو معاوية عبد الرحمن بن قيس قال حدثنا سكين بن أبي سراج قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه ليلا ولئن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرا ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كتم غيظه ولو شاء ينضيه أمضى ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها أثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. إسناد هذا الحديث ضعيف جدا وقد روي من وجه آخر عند ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج ولا يصح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ذكر قوله صلى الله عليه وسلم إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم. أخبرنا أبو يعلى قوله رحمه الله باب ذكر قوله صلى الله عليه وسلم إنك إن اتبعت وإن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم ترجم فيه بقطعة من الحديث النبوي كما هي طريقة جماعة من المحدثين منهم أبو عبد الله البخاري في صحيحه فإن من المحدثين من يترجم أحيانا بنص الحديث للاكتفاء به في إيضاح المقصود. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا جعفر بن محمد بن فضيل قال حدثنا الفليابي عن سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. قال يقول أبو الدوزاء كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفعه الله بها. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه من حديث الفريابي به وإسناده صحيح عند جماعة وقد تتابعوا عليه إلا أن من كان واعيا لحديث الشاميين كما تقدم يتوقف في رواية راشد بن سعد عن معاوية فكأن رواية راشد بن سعد عن معاوية مرسلة فهذا الحديث ظاهر إسناده الصحة لكن هو والله أعلم منقطع ولم يسمع راشد من معاوية وليس في الكتب الستة ولا مسند أحمد شيء من تصريح راشد بن سعد بالسماع أو التحديث من معاوية، ولا أذكره في غيرها، على أن المصنفين في المراسيل كالعلاء لم يذكروا هذه الرواية، فإنهم ذكروا أن حديثه عن ثوبان وعن سعد بن أبي وقاص مرسل، لكنهم لم يذكروا حديثه عن معاوية، والأشبه والله أعلم أنه مرسل، وهذا دأب الشاميين في حديثهم. ومعنى قول أبي الدرداء كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفعه الله بها، أي لما تولى على المسلمين، فإن معاوية أخذ بهذا الحديث وعمل به، فلم يكن يرسل العيون ويطلب غرة الناس، بخلاف ما صار الأمر بعده، فإن أمر العيون والجواسيس التي يبثها الملوك نشأ في بني أمية، ثم لم يزل الأمر على هذا إلى اليوم. وفي الصحيح أن رجلا قال لحذيفة إن هذا الرجل يبث الخبر إلى السلطان، فحدث بحديث لا يدخل الجنة قد تات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا يحيى بن عثمان الحمصي قال حدثنا محمد بن حمير عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع أو الجذل في عينه. هذا الحديث رواته صدوقون، إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه، والصواب أنه موقوف وليس بمرفوع كما رواه البخاري في الأدب المفرد وغيره، فهذا موقوف من كلام أبي هريرة. والجذع هو واحد الأعصام من الشجرة، والجدل هو أصل الشجرة، فكأن الإنسان يرى الشيء اليسير وهو القذاة التي تستقدر من ما يصل حجمه في عين أخيه، وينسى ما له من ما هو أعظم من ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إبراهيم بن داود قال حدثنا إسحاق بن سيار قال حدثنا أبو عاصم عن عمرو بن الفضيل عن سلم بن قتيبة عن محمد. أكل عندكم عمرو بن الفضيل؟ لا، هذا غلط، عمرو عن الفضيل. نعم. أحسن الله إليكم. عن عمرو عن الفضيل عن سلم بن قتيبة عن محمد بن سيرين قال: إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا. وإسناد هذا الأثر صحيح عن محمد بن سيرين، وفيه الإرشاد إلى أدب عظيم في معاملة الإخوان، وهو دوام طلب التماس الأعذار لهم، فإن لم يهتدي إلى عذر يعذرهم به فإنه يطلب مسامحتهم بأن يقول لعل له عذرا، أي لم يبلغني علمه. والتغافل بين الناس من أعظم ما تدوم به المودة، كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: تسعة أعشار المودة في التغافر، أي في أن يغفر كل أحد لأخيه ويعفو عنه ويطلب له عذرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب النهي عن كشف عورات المسلمين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن جعفر قال حدثنا يحيى وحدثني عبد الله بن عبيد الله أبو محمد عن يحيى بن مطرف قال حدثنا علي بن قرين قال حدثنا أبو داود سليمان مولى بني هاشم عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني قال: احملوا إخوانكم على ما كان فيهم كما تحبوا أن يحملوكم على ما كان فيكم، فليس كل من رأيت منه سقطة أو زلة وقع من عينيك فأنت أولى من يراداك منه، فإن كان فيك صلاة فلا تعجبن بها، فلعل صاحب المعصفرة المعصفرة نعم يعني الثياب المعصفرة. فلعل صاحب المعصفر والشعر والشعر السكيني الشعر السكيني هذا أبيات للنابغة في سكين ذكر سكينا وهم بطن من بطون العرب وقيل موضع من مواضع العرب فلعل صاحب المعصفر والشعر السكيني ينال من النبيذ ينال من النبيذ أحيانا أوفى للعهد منك وإن كان منك وفاء للعهد فلا تعجبن به فلعل الذي تمقته في بعض صلاته أوصل للرحم منك وإن كان منك صلة للرحم فلا تعجبن بها فلعل الذي تمقته في بعض حالاته أكثر صوما منك وإذا رأيت من هو أكبر سنا منك فقل هذا خير مني صام وصلى وعبد الله قبلي وإذا رأيت من هو أصغر منك فقل هو أحدث مني سنا وأقل ذنوبا وإذا رأيت من هو أقل منك مالا فقل هذا خير مني زويت عنه الدنيا خيارا أو بطرا أحسن الله عليك زويت عنه الدنيا خيارا أو بطرا وأعطيتها وأعطيتها لشقائي وأعطيتها لشقائي إلا أن يرحمني ربي وإذا رأيت الناس أكرموك فذا ولك حقا فقل هذا الفضل منهم علي وإذا رأيتهم استخفوك وإذا رأيتهم استخفوا بك فقل هذا خطئي وذنبي واتخذ أكبر المسلمين لك أبا وأوسطهم لك أخا وأصغرهم لك ابنا أيسرك أن تعذب الطفل الصغير أو تظلم الشيخ الكبير ولتشغلك ذنوبك عن ذنوب العباد وتذاب أيام الحياة الدنيا في التوبة والاستغفار وليسعك ما أنعم الله به عليك عما أنعم الله به على العباد وتذاب أيام الحياة في الشكر ولا تنظروا في ذنوب الناس كالأرباب وانظروا في ذنوبكم كالعبيد ولا تعاهد القذاة في عين أخيك وتدع الجدع معترضا في عينك والله ما عدلت هذا الأثر عن بكر بن عبد الله المزني إسناده واهن ولا يشبه كلام بكر فإن بكرا كان حسن الوعظ وكان له مع الناس حال عظيم فكان إذا وعظهم أبكاهم ولعظيم حاله بينهم كان انتفاعهم به أعظم من انتفاع غيرهم به وانتفاع غيرهم بغيره وقد روى جماعة عن ابنه أنه قال له يا أبتاه ما لك إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا فقال لا ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة أي ليس من يعظ وهو يستحضر حاله وينوح عليه كمن إنما هو مستأجر لينوح وإنما ينوح لغيره ولا ينوح لحاله ومقصود هذا الأثر هو أن لا ينظر الإنسان إلى الناس بالإزراء وإلى نفسه بالتعظيم بل الحال التي ينبغي أن يلزمها الإنسان أن ينظر إلى نفسه دائما بالتعظيم والتحقير لئلا تغتر نفسه ومعنى قوله زويت عنه الدنيا خيارا أو بطرا أي زويت عنه الدنيا بمنعها منه إما لكون ذلك هو خير له أو لئلا يقع في البطر والأشر في رد النعمة والكفر بها صلى الله عليكم قال رحمه الله حدثنا خليل بن أبي رافع قال حدثنا جدي تميم بن المنتصر قال حدثنا محمد بن يزيد عن جويب عن الضحاك قوله عز وجل ولا تجسسوا قال لا تلتمس عورة أخيك إسناد هذا الأثر ضعيف جدا ونسخة جويبر عن الضحاك نسخة معروفة عند المفسرين وجويبر كثير الرواية عن الضحاك بن مزاحم الهلالي في التفسير إلا أن روايته ساقطة وقد روى الطبري عند هذه الآية في تفسيره بسند لا بأس به عن ابن عباس قال: نهى الله المؤمن أن يتبع عورات المؤمن، وهو مغر عن هذا الأثر. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عمر بن حفص قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو عاصم عن عيسى بن أبي نجيح عن مجاهد: ولا تجسسوا، قال: خذوا ما ظهر لكم ودعوا ما ستر الله. وإسناد هذا الأثر صحيح، وفيه الإرشاد إلى معاملة الخلق بالظاهر منهم، وأما ما ستره الله عليهم فلا ينبغي للإنسان أن ينقب عنه، فإن أمرنا أن نأخذ الناس بظواهر أمورهم ولم نؤمر بالتنقيب عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حمان قال حدثنا عبيد بن أسباط قال حدثنا أسباط قال حدثنا أبو عمر الأعمش. أبو محمد هو الأخ يخطي في قراءة اسم عمر في كذا موضع في قراءة محمد فيجعلها عمر، هو أبو محمد الأعمش. نعم. قال حدثنا أبو محمد الأعمش عن زيد الأعمش عن زيد بن وهب قال: قال رجل لعبد الله: هل لك في الوليد ولحيته تقطر خمرا؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التجسس، وإن يظهر لنا شيئا أخذناه به. هذا الحديث رواه أبو داود من حديث الأعمش به، وإسناده صحيح، وعبد الله هو ابن مسعود. وقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التجسس أي عن تتبع عورات الناس التي يخفونها، فإن التجسس متعلقه الخفاء، فالذي يتطلع إلى عورات الناس التي يستخفونها متجسس عليهم، وإنما يؤخذ الناس بالظاهر كما تقدم. ولذلك يقول ابن مسعود: وإن يظهر لنا شيئا أخذناه به. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا الفضل قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الحديث مخرج في الصحيحين من رواية مالك بن أنس بهذا الإسناد، وفيه التحذير من استعمال الظن المبني على التوهم والخرص، لقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن. وهذه الكلمة إياكم يؤتى بها للتحذير المؤذن بالنهي، وعلل النهي بقوله: فإن الظن أكذب الحديث. والأمور إنما تبنى على الصدق، فلا يجوز للإنسان أن يعامل الناس بالكذب، والظن كاذب بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نهى صلى الله عليه وسلم عن جملة من الأمور تقدم بيانها، فقال: ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ثم ختم هذا الحديث بقوله: وكونوا عباد الله إخوانا. والجملة الأخيرة كما سبق من أهل العلم من يرى أنها طلب فهي من باب الإنشاء كبقية الجمل، ومن أهل العلم من يرى أنها خبر فليست إنشاء كبقية الجمل، أي إذا فعلتم ذلك صرتم إخوانا في الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال كتب إلي عبد الواحد بن شعيب قال حدثني الحوطي عن الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي قلت: الرجل يظهر منه خزية في دينه أذكره عند أصحابه؟ فقال: لا، لأن له حرمة الستر لا تذكره. هذا الأثر إسناده حسن، وعبد الواحد بن شعيب الذي ذكر محقق الكتاب أنه لم يعرفه مترجم في ثقات ابن حبان، وهو من أهل اللاذقية من بلاد الشام، فلا بأس بإسناد هذا الأثر. ومعنى قوله يظهر منه خزية في دينه أي أمر يخزى به، وهو ما يستقبح من العبد، والمراد به أن يقع بخلاف حكم الشريعة، فهذا الواجب إزاءه هو ستره، كما قال الأوزاعي: لا، لأن له حرمة الستر لا تذكره. فالمؤمن له حرمة وافرة، ولا يجوز للإنسان أن يذكره إذا وقعت منه زلة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول: أيها القوم، من رأى من أخيه سترا فلا يكشف. وإسناده صحيح، وفيه بيان أهمية الستر، وأن الإنسان ينبغي له أن يستر على إخوانه ولا يكشف منهم شيئا ستروه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا حسين المروزي وابن المبارك قال حدثنا معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن قال: من وجد دون أخيه سترا فلا يكشف، ولا تجسس أخاك، وقد نهيت أن تجسسه ولا الحديث. ولا تحقر منه ولا تنقر عنه، هذه ساقطة عندكم، ولا تحقر منه ولا تنقر عنه. نعم. ولا تحقر منه. نعم. ولا تنقر عنه. جملتين. أحسن الله إليك. ولا تجسس أخاك وقد نهيت أن تجسسه، ولا تحقر منه ولا تنقر عنه. وإسناد هذا الأثر عن الحسن حسن، ومعنى قوله ولا تجسس أخاك أي لا تطلب التجسس عليه، وقوله في آخر الحديث ولا تحقر منه أي لا تحقر منه شيئا ولا تنقر عنه، والتنقير هو المبالغة في التفتيش. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن خالد الرازي قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا نعيم بن ميسرة النحوي عن السدي قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإذا هو بضوء نار ومعه عبد الله بن مسعود، قال: فاتبع الضوء حتى دخل دار فإذا سراج في بيت، فدخل وذلك في جوف الليل، فإذا شيخ جالس وبين يديه شراب وقينة تغني، فلم يشعر حتى هجم عليه، فقال عمر: ما رأيتك الليلة منكرا أقبح من شيخ ينتظر أجله. فرفع الشيخ رأسه إليه فقال: بلى يا أمير المؤمنين، ما صنعت أنت أقبح، إنك قد تجسست وقد نهي عن التجسس ودخلت بغير إذن. فقال عمر: صدقت. ثم خرج عاضا على يديه يبكي. وقال: ثكلت عمر أمه إن لم يغفر له ربه يجد هذا، كان يستخفي هذا من أهله، فيقول الآن راى عمر فيتتابع فيه. قال: وهجر الشيخ مجالس عمر. هكذا عندكم فيتتابع، لعلها فيتتايع، يعني يستمر، فيتتايع فيه. فيتتايع فيه. قال: وهجر الشيخ مجالس عمر حينا، فبينما عمر بعد ذلك بعيد جالس، إذ هو به قد جاء شبه المستخفي حتى جلس في أخريات الناس، فرآه عمر. عمر بعد ذلك لا معنى بعيد جالس، وإنما لعلها بعيد جالس، بحين. فبينما عمر بعد ذلك بحين جالس. نعم. أحسن. نعم. أحسن الله إليكم. فبينما عمر بعد ذلك بحين جالس، إذ هو به قد جاء شبه المستخفي حتى جلس في أخريات الناس، فرآه عمر فقال: علي بهذا الشيخ. فقيل له: أجب. فقام وهو يرى أن عمر سينبئه بما رأى، فقال له عمر: أدن مني. فما زال يدنيه حتى أجلسه بجانبه، فقال: أدن مني أذنك. فالتقم أذنه فقال: أما والذي بعث محمدا بالحق رسولا، ما أخبرت أحدا من الناس بما رأيت منكرا، ولا ابن مسعود. بما رأيت منك، هذه غلط، منك ولا ابن مسعود. بسم الله عليكم. ما أخبرت أحدا من الناس بما رأيت منك ولا ابن مسعود، فإنه كان معي. فقال: يا أمير المؤمنين، أدن مني إذ أذنك. فالتقم أذنه فقال: ولا أنا والذي بعث محمدا بالحق رسولا، ما عدت إليه حتى جلست مجلسي. فرفع عمر صوته فكبر، ما يدري الناس من أي شيء يكبر. هذا الأثر إسناده ضعيف جدا، وقد رواه الخرائطي في كتاب مساوئ الأخلاق من وجه آخر، وفيه زيادة تلاوة آيات بين الرجل وبين عمر، ورجاله ثقات، إلا أنه منقطع والله أعلم. فهذه القصة المشهورة لا تصح، ومن جهل الجاهلين الاستدلال بها في المنع من طلب ما يفعله المفسدون وأهل الريب، فإن هذا الأثر لو صح فليس محله أهل الريب وأهل الفساد، وإنما محله أهل الستر، وهو كذلك، فإن أهل الستر لا يتجسس عليهم ولا تلتمس زلاتهم. وأما من شهر بالريبة والفساد من مكان أو شخص فإن لولي الأمر أو من ينيبه من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن يتجسس عليه لدفع شره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن عبد العزيز قال حدثنا ضمرة عن الأوزاعي قال: إذا بلغك عن الرجل شيء فتلقاه فينكر فالقول قوله. إسناد هذا الأثر ضعيف، ومعناه أنه إذا أنكر ما نقل عنه فإنك تأخذ بقوله وتترك ما سواه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالستر على المؤمنين والنهي عن إبداء عوراتهم. قال حدثنا أبو العباس الخزاعي قال حدثنا أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عبدا في الدنيا ستره الله في الآخرة. إسناد هذا الحديث حسن، وقد رواه أحمد من حديث حماد به، إلا أن الحديث في الصحيح كما سيأتي بسياق أتم، فهو باعتبار متنه صحيح، والعمدة رواية الصحيح التي ستأتي. وقوله صلى الله عليه وسلم: من ستر عبدا في الدنيا ستره الله في الآخرة، محله من كان من أهل الخير فزل، وأما أهل الفجور والشر فإنه يرفع أمرهم إلى ولي الأمر ولا يستر عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن محمد بن علي قال حدثنا موسى بن نصر قال حدثنا أبو زهير بن جويبر عن محمد بن واسع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر على أخيه في الدنيا ستر الله عليه يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن فرج عن أخيه المسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا الإسناد ضعيف، إلا أن الحديث عند مسلم من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قريبا من هذا السياق، فمتنه صحيح بروايته عند مسلم. والكربة اسم لما ضاق واشتد، فمن فرج عن مسلم ضيقا وشدة حلت به في الدنيا فرج الله عنه من جنسها يوم القيامة. نعم. صلى الله إليكم. قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن واسع وأبي سورة عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سورة وأبي سورة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر أخاه المسلم ستر الله عليه يوم القيامة. إسناده ضعيف ومتنه صحيح عند مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال حدثنا حسين بن الصباح قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام عن محمد بن واسع عن محمد بن المنكدر عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وإسناده ضعيف، والمحفوظ من حديث محمد بن واسع روايته من غير هذا الوجه كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال حدثنا شيبان قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. تقدم أنه في مسلم بهذا الإسناد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن حسين بن مكرم قال حدثنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا موسى بن مروان قال حدثنا مبشر بن إسماعيل قال حدثنا الخليل بن مرة عن محمد بن سوقة عن محمد بن سوقة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر عورة مسلم ستر الله عورته يوم القيامة. إسناده ضعيف، والمتن لا يعرف بهذا اللفظ، بل هو كما تقدم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، وليس فيه ذكر العورة. بسم الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة. حدثنا محمد بن إبراهيم الهروي قال حدثنا أبو معاوية حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم الهروي ساقط عنده. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم الهروي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا خالد بن إلياس عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرى امرؤ من أخيه عورة فسترها عليه إلا أدخله الله بها الجنة. هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط والصغير من حديث خالد بن إلياس به، وخالد بن إلياس أحد المتروكين المشهورين، فإسناده ضعيف جدا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم الهروي قال حدثنا أبو معاوية عن خالد بن إلياس عن مشاور بن عبد الرحمن بن الغرق عن مشاور بن عبد الرحمن بن الغرق عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وإسناده ضعيف أيضا، وقد رواه أبو الشيخ نفسه في كتاب طبقات الأصبهانيين من وجه آخر عن أبي معاوية محمد بن خازم عن خالد به، وخالد كما تقدم أحد المتروكين. سن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا هيثم بن خلف الدوري قال حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا ابن جريج عن ابن المنكدر عن أبي أيوب عن مسلمة بن مخلد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا الحديث رواه أحمد في مسنده من حديث ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بهذا الإسناد، وإسناده منقطع، ويغني عنه حديث أبي هريرة الذي تقدم فإنه في معناه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا ابن رستة قال حدثنا طالوت بن عباد قال حدثنا فضال بن جبير قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستر عليه عند القيامة. وإسناده ضعيف، وفي مسلم لفظه من حديث أبي قريبا من لفظه في حديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن عبد الملك بن عمير أن أبا حماد أخبره أنه كان عند مسلمة يوما نصف النهار أنه كان عند مسلمة يوما نصف النهار فجاء رجل على راحلة له وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه إلى عقبة بن عامر الجهني فقال الرجل: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر عورة مؤمن ستره الله من خزي يوم القيامة. قال عقبة: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. إسناده ضعيف، وقد رواه أحمد في مسنده من وجهين آخرين يتقوى بهما الحديث، فهو حسن بمجموع طرقه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عثمان بن الحسن الرافعي المديني قال حدثنا عبد الملك بن الماجشون عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استتر منكم بسعفة نخلة فلا تكشفوها عنه. هذا الحديث أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من حديث عثمان بن الحسن الرافعي به، وعثمان هذا متهم بالكذب، فإنه تفرد بهذا الخبر بهذا الإسناد الشهير من ثقات المدينة، ومثل هذا من دلائل الاتهام بالكذب كما ذكره ابن حجر في نزهة النظر، فإسناد هذا الخبر ضعيف جدا. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث قال حدثنا هدبة قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن يزيد بن نعيم بن هزان قال: وكان هزان استرجم ماعز بن مالك فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا هزان لو كنت سترته بثوبك كان خيرا لك. هذا الحديث رواه النسائي في الكبرى وإسناده ضعيف، لكن رواه أبو داود من وجه آخر من حديث نعيم ابن هزال رضي الله عنه، وإسناده صحيح، فالمحفوظ من حديث نعيم ابن هزال وليس مرسلا من حديث ابنه يزيد كما في هذه الرواية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن شابه قال حدثنا محمد بن أبي معشر قال حدثني أبي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر على مؤمن خزية فكأنما أحيا موؤودة. هذا الحديث إسناده ضعيف لضعف أبي معشر نجيح السندي، والخزية هي ما يخزى به العبد مما يستقبح، والموؤودة هي البنت التي كانت العرب تقتلها دفعا للفضيحة بها، فجعل من ستر مؤمنا على خزية جعله بمنزلة من أحيا موؤودة. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن جعفر الجمال قال حدثنا يحيى بن معقيب منصور قال حدثنا سعيد بن عفين قال حدثنا ابن لهيعة عواهب بن عبد الله عن عقبة بن عامر وأبي حماد الأنصاري صاحبي النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد مؤمنا على خطيئة فستره كانت له كموؤودة أحياها. هذا الحديث رواه أحمد من حديث ابن لهيعة لكن من وجه آخر، فجعله من حديث ابن لهيعة عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم عن عقبة، وإسناده ضعيف، وإن كان المحفوظ رواية أحمد فيما يظهر، وقد رواه أبو داود من وجه آخر فيه ضعف. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا أبو الجماهير الحمصي قال حدثنا أبو المغيرة محمد بن المغيرة المخزومي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن أبي المليح عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى على أخيه زيغة فسترها عليه كانت له جنة من النار يوم القيامة. إسناد هذا الحديث ضعيف، وأبو صالح هذا الذي روى هذا الحديث عن أبي هريرة ليس هو أبو صالح ذكوان السمان الثقة المشهور، وإنما هو أبو صالح الخوزي أحد الضعفاء، والزيغة يعني الميل عن الهدى، والجنة أي التقاة التي يتقي بها من النار يوم القيامة. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سهل قال حدثنا سلمة قال حدثنا حفص بن عبد الله قاضي نيسابور قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن خالد يعني الربعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعرف قوما يضربون صدورهم ضربا يسمعه أهل النار. قيل: من هم يا نبي الله؟ قال: هم الهمازون واللمازون. قيل: من هم الهمازون يا رسول الله؟ قال: الذين يلتمسون عورات المسلمين ويكشفون ستورهم ويفشون عليهم من الفواحش ما ليس فيهم. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف قوما يضرب في آذانهم بمسامير من نار يضرب من جانب ويخرج من الجانب الآخر. قيل: من هم يا نبي الله؟ قال: هم الذين يستمعون إلى ما لا يحل لهم على أبواب المسلمين يلتمسون عيبهم. إسناد هذا الحديث ضعيف جدا وهو معضل، فإن خالدا الربعي من أتباع التابعين، فحديثه معضل، والهماز هو الذي يعيب الناس بفعله، واللماز هو الذي يعيب الناس بقوله، ويكفي في ذمه قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من كتاب التوبيخ والتنبيه، ونستكمل بقيته بإذن الله بعد صلاة العشاء، وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.